تفسير الآية 64 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، أي طردهم وأبعدهم في دنياهم عن حبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه وسداده وسعادته لهم سعادة حقيقية لا وهمية، متعمقة لا سطحية، دائمة لا متقطعة. والكافرون ومن يتشبه بهم هم الذين يكذبون ولا يعترفون بوجود الله أصلا ولا برسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، فتراهم دائما بسبب كفرهم في درجة ما من درجات القلق أو التوتر أو الضيق أو الاضطراب أو الصراع أو الاقتتال مع الآخرين، وبالجملة هم في كل ألم وعذاب وكآبة وتعاسة. قوله تعالى: وأعد لهم سعيرا، أي ثم في أخراهم جهز لهم سبحانه، إضافة إلى لعنتهم كما كانوا ملعونين في الدنيا، ما هو أشد تعاسة وأعظم وأتم وأخلد. لقد أعد لهم سعيرا، أي نارا شديدة الاشتعال، وسيكون كل منهم في درجة تناسب شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم.